إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جودة من قرية ميتراضي، مدينة بنها، محافظة القليوبية. يقول في رسالته: حينما أدخل المسجد لأصلي جماعة، أصلي ركعتين تحية للمسجد، وأحيانا أجد الجماعة قد أقيمت، فهل يصح أن أنوي مع الفرض تحية المسجد؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن تحية المسجد سنة، وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ومعلوم أن المسجد الحرام تحيته الطواف سبعا حول البيت، وطالما كان شخص من عادته أن يذهب إلى المسجد قبل إقامة الصلاة ويصلي ركعتين تحية المسجد، وفي إحدى المرات نوى مع نية الفريضة أداء ركعتي تحية المسجد، فإنه يأخذ ثوابها بإذن الله تعالى، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الحديث الشريف أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فضيلة الدكتور سيف، إذن هو إذا دخل المسجد ولم يجد الجماعة قائمة صلى تحية المسجد، أما إذا وجد الجماعة قائمة فينوي تحية المسجد مع صلاة الفرض؟ نعم، لأن الأدنى يدخل في الأعلى، الأدنى يدخل في الأعلى، طالما أنه كان يعني يعتاد أو يعني أن يبكر الذهاب إلى المسجد وأن يصلي ركعتين تحت المسجد، وهنا في هذه المرة رأى الصلاة قد أقيمت، فلا مانع أيضا أن ينوي تحت المسجد مع أداء الفريضة، كما دخل الاستحمام لرفع الجنابة مثلا وعنده حدث أصغر، يدخل الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر، يعني لا مانع هذا التداخل. فريق من الفقهاء يرى أن الأصغر يدخل في الإيه؟ في الأكبر، لأن الغسل هو تعميم الجسد بالماء، وطالما الغسل تحقق لجميع الجسد فالوضوء أيضا قد ارتفع الحدث مع الإيه؟ مع الحدث الأكبر. فضيلة الدكتور، رسالة أيضا من المستمع سين لام، يقول إنه كان جنبا ولكنه دخل للاستحمام ولم ينوي رفع الجنابة. نعم، معلوم أن النية يعني من شروط صحة الطهارة، سواء الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر لابد من النية، اللي يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن ثم فهذا الشخص الذي دخل لكي يغتسل وفي ذهنه التبرد أو النظافة فقط، ولم يعني يضر بخاطره أيضا، لم ينوي رفع الحدث الجنابة، نسي. نعم، هو لو أنه حين دخول الحمام للاغتسال جعل بخاطره رفع الحدث، الزمن يسير وفي تجوز، كما عبر ابن قدامة وغيره من الفقهاء أنه إذا نوى يعني حين دخوله لرفع الحدث وعزبت النية غابت عنه وغسل اغتسل، فإن النية تتحقق ويصح الاغتسال. في هذه المسألة عليه أن يعيد الغسل مرة ثانية لانتفاء النية. لانتفاء النية، بارك الله فيك، طالما أن النية لم تكن في أول الغسل ولم تأتي أيضا في أثناء الغسل في هذه الحالة يبقى لا توجد نية لرفع الحدث، إنما كانت للطهارة للنظافة فقط، وعليه أن يعيد الغسل، وهذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة نون عين من بركة السبع محافظة المنوفية، تقول في رسالتها: هل هناك ضوابط جاء الإسلام لتنظيم المعاملات بين الناس؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الشريعة الإسلامية قد أباحت كل معاملة تقوم على الصدق وتحقيق مصالح الناس في حدود ما شرعه الله عز وجل، وفي الوقت ذاته تحرم كل معاملة يخالطها الظلم والغش وغير ذلك من الرذائل. ومن هذه الضوابط ما يأتي: أولا، حرم الإسلام الاحتكار، وهو أن يشتري الإنسان الشيء بقصد حبسه ليعلي بين الناس سعره فيزيد سعره عن حدود الاعتياد، فتضطرب أحوال الناس ويلحقهم الضرر والعمت، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. وفي حديث آخر: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ثانيا، حرم الإسلام الغرر، أي المعاملة التي يشوبها الخداع والجهالة والتي تؤدي إلى المنازعة بين الناس. ثالثا، حرم الإسلام الغش والحلف الكاذب من أجل ترويج السلع، وفي الحديث الصحيح: ليس منا من غش، أي ليس على ديننا الكامل من استعمل الغش في معاملاته. وفي حديث آخر أيضا: إياكم وكثرة الحلف في البيع، أي احذروا كثرة الحلف في بيعكم وشرائكم، فإن الحلف قد يؤدي في الظاهر إلى رواج التجارة، إلا أنه بعد ذلك يؤدي إلى زوال بركتها. رابعا، حرم الإسلام التطفيف في المكيال وفي الميزان، وأمر بالقسط فيهما، حيث يقول عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. خامسا، حرم الإسلام النكش بإسكان الجيم، ومعناه أن يزيد الشخص في ثمن السلعة لا ليشتريها وإنما ليخدع غيره. وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد نهت عن كل معاملة يشوبها الغش أو الظلم أو الاحتكار أو الغرر، فقد أمرت بآداب معينة في معاملاتهم، حيث أمرت بالتيسير على المعسر والرأفة به وتأجيل ما عليه من ديون حتى يوفقه الله عز وجل لسدادها. ولذلك يقول سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كما أمرت بتحري الحلال وبالبعد عن الشبهات، حيث يقول عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كما أمرت الشريعة أيضا بالحرص على العمل النافع وأداء الحقوق لأصحابها دون مماطلة، وأن تقوم المعاملات على التراضي، كما أمرت أيضا بتوثيق المعاملات حتى يطمئن الناس في معاملاتهم، إلى غير ذلك من الضوابط والآداب التي جاء بها الإسلام. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية